ما كان وما يكون في يومها، فإنهما اشتملتا على ذكر خلق آدم وعلى ذكر يوم القيامة وحشر العباد، ولا يكون ذلك إلا في يوم الجمعة. ففي قراءتهما في فجر يوم الجمعة تذكير للعباد بما يحدث فيه من الأحداث العظام حتى يستعدوا لذلك اليوم. أيضا يا عباد الله، من خصائص يوم الجمعة كثرة أو استحباب الإكثار من الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. وما ذاك يا عباد الله إلا لأنه عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فما من خير من خيري الدنيا والآخرة نالته هذه الأمة في يوم الجمعة وفي غيره من الأيام، إنما نالته على يد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا يستحب لك يا عبد الله أن تكثر من الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت عند البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا من الصلاة والسلام علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه به عشرا. أيضا يا عباد الله، من خصائص يوم الجمعة استحباب الاغتسال والتنظف واستعمال الطيب والسواك ولبس أحسن الثياب، وما ذاك إلا لأنه يوم اجتماع المسلمين وعيد الأسبوع، فينبغي على المسلم أن يكون في هذا اليوم على أحسن الأحوال وأكمل الخصال، تعظيما منه لهذا اليوم وعملا بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ثبت عند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. أيضا من خصائص يوم الجمعة يا عباد الله استحباب التبكير لحضور صلاة الجمعة وخطبة الجمعة ماشيا إن أمكن، فإن لك بكل خطوة تخطوها لحضور خطبة وصلاة الجمعة أجر صيام سنة وقيامها فضل من الله عز وجل. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا من الإمام فأنصت، كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها وهذا يسير على الله عز وجل. أيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. إذن عبد الله، أجور عظيمة لمن بكر لحضور خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. ناهيك أيضا أضف إلى ذلك أن المبكر لحضور ذلك يشتغل بذكر الله عز وجل، بقراءة القرآن، بالتهليل، بالتسبيح، بالتحميد، وهكذا ما يزال في مصلى منتظر الصلاة تدعو له الملائكة وتستغفر له الملائكة ما دام في مصلى. لم يحدث. نعم أيها المسلمون عباد الله، إذن هذه فضائل وهذه خصائص عظيمة لمثل هذا اليوم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأبرار. أيها المسلمون عباد الله، من خصائص يوم الجمعة أيضا هذه الخطبة، أي خطبة الجمعة التي يقصد بها الثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده وتذكير العباد بأيام الله وتحذيرهم من بأسه ونقمته، والشهادة له بالوحدانية ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة. هذا هو مقصود الخطبة. ولذلك فإن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون أن الخطبة شرط من شروط صحة الجمعة، واستماعها وحضورها أمر متأكد لفي حق المصلين. قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى أن الإنصات يكون يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجهر الإمام به من القراءة. ورجح هذا القول واختاره الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره. أيضا يا عباد الله، من خصائص هذا اليوم هذه الصلاة العظيمة، أي صلاة الجمعة التي تعتبر من آكد فرائض الإسلام والدين ومن أعظم مجامع المسلمين، فمن تركها فتهاونا من غير ما ضرورة طبع الله عز وجل على قلبه والعياذ بالله. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع متواليات من غير ضرورة طبع الله على قلبه والعياذ بالله. فإذا طبع الله عز وجل على قلب العبد فأنى له التوفيق، كيف يوفق وكيف يهتدي، كيف ينجو من طبع الله عز وجل على قلبه. فإذا طبع الله عز وجل على قلبه أصبح لا يفقه شيئا، كما قال الله عز وجل: لهم قلوب لا يعقلون بها. نعم يا أمة الإسلام، ولذلك من حافظ على صلاة الجمعة كانت بإذن الله عز وجل كفارة له ما بين الجمعتين ما لم يأتي الكبائر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهم، ما اجتنبت الكبائر. نعم يا عباد الله، فلذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الخطبة وعلى هذه الصلاة وأن يعظم هذا اليوم. وأنك يا عبد الله إذا جئت إلى المسجد والإمام يخطب فلا يجوز لك أن تجلس حتى تصلي ركعتين اثنتين وتتجوز فيهما، لما جاء ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي لفظ لمسلم: وليتجوز فيهما، أي ليخففهما. هكذا يا أمة الإسلام، هذه بعض خصائص هذا اليوم العظيم. إذن ينبغي لك يا أيها المسلم أن ينشرح صدرك وأن يطمئن فؤادك لهذا اليوم العظيم، يوم الجمعة الذي فيه كل هذه الخصائص والتي فيه كل هذه الفضائل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه وصفاته أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.